يوجد بعض الناس مولع بضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فتجد يجي يسأل فلان ليرى ما عنده، ثم يذهب إلى العالم الفلاني يسأله ليرى ما عنده. هل مثل هذا إذا علمنا أن هذه حاله هل يجب على المسؤول أن يجيبه؟ نعم لا يجب. إذا علمت أن هذا الإنسان لا يسأل يريد الاسترشاد، وإنما يريد أن يرى ما عنده، يروح الثاني يرى ما عنده ويروح الثالث يرى ما عنده، لا يجب عليك أن تجيب، ولا يعد هذا من كتمان العلم، بل هذا من الرعاية والتربية حتى يعرف هذا السائل أنه ليس له قدر عند أهل العلم. واضح يا أخوان؟ طيب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن جاءوك فاحكم بينهم إيش؟ أو أعرض عنهم، يعني لا يريد الحق. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.